بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرات 17 من تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، ما بعثه الله به جل وعلا من الهدى والنور، ما آتاه الله جل وعلا وأنزله عليه من التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، جعل لهم الله العاقبة وأورثهم بلاد فرعون وأمواله وأرضه بما صبروا على طاعة الله عز وجل. ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وتلك سنة ماضية، وإنها لبسبيل مقيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، من استجاب لله استجاب الله له، من استقام على أمر الله منحه الله أكتاف خصومه، ووهبه الله سيفه المنتصر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. من استقام لله ومن استجاب لله استجاب الله جل جلاله له، ومن بدل وغير وخالف عن أمر الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحكي ذاكرة الأيام والليالي عندما خرج بعض أمراء بني أمية بعد سقوط دولتهم فارا إلى أرض الحبشة مع بعض أشياعه وأنصاره، وكان قد افترش في منطقة له نصب فيها خيامة، فسمع به ملك الحبشة فأتاه، وكان عيونا طوالا كما تقول الرواية أقنى الأنف، فاقترب وجلس على الأرض ولم يجلس معهم على بسطهم. فقيله: لماذا لا تجلس على بسطنا وعلى فرشنا؟ فقال: أنا ملك مكنني الله، وحقيق لمن مكنه الله أن يتواضع لعظمته. ثم قال: لما تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ قالوا: اجترى على هذا سفهاؤنا وعبيدنا. لما تطؤون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ اجترى على هذا سفهاؤنا وصبياننا. وأخذ يعدد عليهم ما ارتكبوه من قبل من محارم الله، وكل مرة يتعللون بضعف قوتهم وذهاب ريحهم، وأنهم استنصروا بقوم من العجم وضعفوا عن إلزامهم بما يدينون وبما يعتقدون. فأخذ يتدبر ويتأمل فيما قالوا، ثم قال: تقولون اجترأ سفهاؤنا، اجترأ صبياننا، ذهبت قوتنا، استنصرنا بقوم من غير أهل مثل. لا، ليس الأمر كما تقولون، لكنكم قوم ظلمتم فيما ملكتم وفيما وليتم، استبحتم المحارم التي أخذ عليكم الميثاق ألا تعتدوها وألا تستبيحوها، فسلب الله منكم ملككم ونزع عنكم ثوب العز وألبسكم ثوب المهانة بما اقترفتم وبما جنيتم، وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وإنني أخشى أن تنزل بكم فتصيبني معكم وأنتم في أرضي. الضيافة 3 أيام، فتزودوا بما تشاءون وارتحلوا عن بلادي. سبحانه سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني العقول الصحيحة السليمة. ثم قال تعالى: فاصبر، يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق، وعدناك أن سنعلي كلمتك وأن نجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، والله لا يخلف الميعاد. هذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. تهييل للأمة على الاستغفار إذا كان قد أمر بهذا. من عصم من الذنوب والخطايا ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره ممن دونه من سائر الناس؟ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار أوائل النهار وأواخر الليل. فالله جل جلاله يهيج نبيه ويهيج أمة نبيه على المبادرة إلى الاستغفار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالله جل وعلا بعد أن بين أنه ينصر رسله والمؤمنين، ضرب بذلك مثلا بحال موسى، وضرب بذلك مثلا بحال موسى، شرع في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يصب نفسه على أمر الله وأن يبلغ قومه ومن أمر بإبلاغه ما أنزل إليهم، وأن يوقن بأن الله منجز وعده وناصر نبيه ومن صدقه وآمن به. الاستغفار أحبتي قربة من أعظم القرب، عبادة جليلة لا ينبغي أن نكسل عنه ولا أن نفرط فيه. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. الاستغفار مجلبة للخيرات، مدفعة للآفات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار الكامل ما تواطأ فيه القلب واللسان، ما تاب صاحبه قبله توبة نصوحا من جميع الذنوب والخطايا. وكلما كان القلب حال الذكر حاضرا كان هذا أدعى للقبول وأرجى للإجابة وحصول الثواب. فليجاهد العبد نفسه على حضور القلب وعلى اجتماع الهمة على الإقلاع عن الذنوب والخطايا، إصلاحا للماضي بالندم، وإصلاحا للحاضر بالإقلاع عن الذنب، وإصلاحا للمستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا. من فضائل الاستغفار أنه ديدن المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. القرطبي يبين أن الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان للتلفظ ويثبت معناه في الجنان للتلفظ باللسان. أما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية الله فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وتوبته تحتاج إلى توبة، وصغيرته لاحقة بالكبائر، حتى قال الحسن البصري استغفارنا يحتاج إلى استغفار. الله جل وعلا يغفر لمن استغفر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جل جلاله. الاستغفار أحبتي في الله كما قلنا مجلبة للخيرات، مجلبة للقوة من موجبات رحمة الله سبحانه. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، من مبعدات العقوبات والمصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس يقول كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد، ويقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك، فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. استغفار يجلب القوة والخير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفار سنة الأنبياء والمرسلين. نبي الله آدم كان مما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبي الله نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا، وقال وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نبي الله موسى نعم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نبي الله شعيب يقول لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نبي الله صالح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. في السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين ما يتغشى القلب، وقيل الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عد ذلك ذنبا واستغفر منه. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر في اليوم 100 مرة كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا من صيغ الاستغفار سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. من صيغه كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر لي ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. التسبيح من الأذكار التي ثبت الترغيب فيها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والقبائح. قد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 2 أو 3 يوميا تقول فيها سبحان الله وبحمده تغسلك من الذنوب والخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. حديث الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث مسلم في الصحيح: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. حديث آخر: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. تسبيح فضله عظيم، ذكر خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، وهو عبادة تقوم بها الكائنات كلها بمختلف أنواعها. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ولكننا لا نفقه تسبيحهم. فأسأل الله جل وعلا أحبتي في الله أن يجعلنا من المسبحين المستغفرين بالأسحار وفي غير الأسحار بالعشي والإبكار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم العرض على ربه استغفارا كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.